فإذا شاء الله أن يكون خلقا آخر يجي الطلق اللي بيقول عليه ودي مقدمات الميلاد ثم ينزل الولد. لو أن رأس الولد إلى أعلى وبعدين تنزل رجله بس وتلمسها الهواء الخارجي يبقى عايز حياة ذاتية. حياة ذاتية يبقى لازم لها الهواء. رأسه مكتومة ما هوش يموت يختنق يموت. يقوم من لطف الله انه ساعة ما تبقى له حياة ذاتية اللي ينزل اول ما ينزل ايه رأسه. بمجرد رأسه ما نفدت المنخار ده وعرف يتنفس زي بعض تنحشر شوية ويقعدوا يعالجهم يبقى فيه ايه يبقى فيه حياة. فالله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ليه؟ قال لك لان لسه وسائل العلم ما اشتغلتش. هو العلم هو ايه؟ العلم اخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليلها لتوصل. لسه ما عندوش لا إدراك ولا أي حاجة. فإذا ده إيه خام. يبقى إذا أراد الله له أن يعلم معلوما فيخلق له وسائل العلم اللي هي الحواس اللي احنا بنقول عليها الحواس الخمسة اللي هي الإيه السمع والبصر والأنف اللي هو الشم واللمس كل دي والذوق كل دي الحواس. بس الحواس الخمس الظاهرة. فهناك حواس أخرى العلم ما كانش اكتشفها إلا بعد ما قعدوا يبحثوا في علم وظائف الأعضاء. يعني مثلا أنت حين تمسك شيئا قطعة من الحديد وقطعة أخرى زيها تمسكها كده تقول دي تقيلة ودي خفيفة. بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه؟ أدركتها بعينك كنت أدركها وهي على الأرض؟ أدركتها بلمسك؟ أدركتها بشمك؟ أدركتها بذوقك؟ ما أدركتهاش بحاجة مني لكنك أدركت أنها ثقيلة ولا لا؟ يبقى إذا في وسائل إدراك غير الحواس الخمسة سماها حاسة العضل. العضل يجهد فيه دي أكثر من دي يقوم يعرف إيه؟ ما كانتش معروفة دي. مثلا أنت زي ما قلنا مرة أنت تذهب إلى تاجر القماش وعايز تجيب قماش صيفي يقوم يجيب لك قماش كتير تقوم تمسك الثوب كده تقول له لا ده تخين. تجيب واحد تاني يقول لك لا ده أرق وده أرق. بأي شيء أدركت إن ده تخين وده رقيق وده أرق؟ إيه الحاسة الأرض؟ قال لك حاسة البين. أكن اللي بين الأنامل هو اللي حدد. تمسك دي تقول ده تخين تمسك دي تقول ده رفيع. إذا ففي حواس كتير. إذا فأعد الله ذلك الخارج من بطن أمه بوسائل إدراك المعلومات. وإياك أنك أنت تفهم أن الطفل لا يدرك معلوما إلا إذا بقى له عقل وبقى له لا. الطفل ما دامت الجارحة بتاعته تؤدي وظيفتها يبقى ابتدى أي عالم. ساعة ما يشوف أي حاجة ده علم، يسمع أي حاجة ده إيه ده علم، يدوق أي حاجة ده علم. وذلك إن جاه ما حط إيده مرة على بتاعه وطلت حرقة هي مرة ما إن جه لمس حاجة ولا حرقته ما يجيش. إذا بيدرك ولا ما بيدركش؟ بيدرك كثير. إذا فالطفل ما دام حواسه قد باشرت مهمتها يبقى دي وسيلة من وسائل العلم. وسيلة من وسائل العلم تكون المحسات وتكون المعلومات العقلية. الولد أول ما مسك حتة حجازة نار وحرقته عرف إن ده هي بتحرق. اتكونت عنده قضية عقلية النار بتحرق. مش ضروري كل مرة بقى اتكونت عنده إيه؟ إذا فالأدوات التي تكسب الإنسان المعلومات الله أمدنا بها. الحق سبحانه وتعالى حين يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم وسائل العلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهل يشكر الإنسان إلا إذا على نعمة جاءته قبل أن توجد؟ كانت موجودة عنده. يبقى إذن الإمدادات بتاعت السمع والبصر والفؤاد دي نعمة يجب أنه إيه؟ نشكر الله إيه؟ عليه. حق سبحانه وتعالى رتب المسألة هذا الترتيب وجعل لكم السمع الأبصار والأفئدة. ترتيبه السمع والأبصار والأفئدة اللي هي الإيه؟ اللي بتاع المعقولات وتتخزن فيها. والله أنشأكم برضو جعل لكم السمع والأبصار. كل آيات القرآن السمع والإيه؟ والأبصار والأفئدة مترتبة كذا. قال لك ده علماء وظائف الأعضاء بينونا أن الترتيب ده طبيعي. لأن إذا ولد وتأتي بأصبعك وتحطها قدام عينه

أكوابها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. المفروض كلمة سكن، السكن مأخوذ من السكون، والسكون ضد الحركة. البيت اللي احنا بنسميه سكن ده لأن الإنسان جاي يرتاح فيه من حركة الخارج، يبقى في الخارج حركة وفي البيت. السكن قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، ولذلك سمى الزوجة لتسكنوا إليها. يبقى في سكن الإيه؟ منزل، وفي سكن الإيه؟ الزوجية. الاثنين إيه؟ الاثنين سكن. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، مدام بيوتكم وسكن إحنا اللي بنعمله. يقول له أنت جعلتها منين؟ ما أنت جعلتها من مخلوق لله، فإن صنعتها حتى من الغاب، الغاب مخلوق لله. والفكر اللي رتب انك تعمل جدران من الغاب وله باب ومش عارف ايه فكر، والطاقه اللي خدت واشتالت وحضرت مخلوقه منين؟ عملته من الخشب، عملته من الطوب، برضه ربنا اللي اداك ماده الارض تعمل منها الطوب، واداك العقل عشان تحرقها، واداك القوه عشان تبني. يبقى الجعل اما ان يكون جعلا مباشرا واما ان يكون جعلا غير مباشر. يبقى ربنا اللي ايه؟ لكن جعل البيوت دي في اماكن وبيئات الاستقرار. القوم الذين لا يستقرون في مكان، لأن الاستقرار يتطلب مقومات الاستقرار. ولذلك لما يجي ينشئ مدينة يقول لك فيها مقومات الاستقرار، فيها يعني إيه؟ مرافقة موجودة، تشرب إزاي مثلا، تأكل منين، تعمل إيه، كل الحاجات اللي كل دي مقومات الاستقرار. إذن الإنسان لا يتخذ لنفسه بيتا ومسكنا إلا في مكان إيه؟ مستقر، اللي فيه مرافق إيه؟ مرافق حياته. طب والحتة اللي فيهاش مرافق حياة، البدوي ده العربي اللي عايش طول عمره في الصحراء، ده هو طول عمره عمال يجري عند ماء، عند شوية كلأ، عند شوية مية، عند شوية مش عارف ايه، يشوف المرعى فين ماشي. طب يبقى ده ايه؟ ام قال لك ما هو ده جعل له بيوت برضه، ايه من جلود الانعام بيوت تستخفونها، بيوت خفيفة، ناخد من الجلد كده ونعمل ايه؟ نعمل فسطاط، نعمل خيمة، نعمل مش عارف ايه عشان تبقى ايه؟ خفيفة. يبقى جعل الإقامة من بيوتكم سكنا، وجعل من جلود الأنعام بيوت إيه؟ نستخفها. إمتى؟ يوم ظعنكم. الظعن هو التنقل لطلب المعاش وطلب الكلأ وطلب منابع المياه أو إقامتكم. برضو لما تكون مقيم كده عندك مثلا غيط ولا حاجة تقوم تعمل فيها خيمة، كانوا يعملوها زمان من الإيه؟ من الجلود، ويعيشوا فيها وكل حاجة. كلمة بقى سكن يبقى تفيد الاستقرار، ومعنى الاستقرار يبقى فيه مقومات حياة. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني المكان فيه الراحة بتاعتك وفيه كل النعيم لك، يبقى حدد له مكان إقامة. زي ما تقول لك اسكن الإسكندرية، يبقى حددت من الكون الواسع ده ايه؟ منطقة. يقول لك اسكن مثلا ده منهور، مثلا اسكن كفر الدوار. اسكن كفر الدوار ده وطن عام. طب ايه؟ اسكن شارع كذا من كفر الدوار، حددته. اسكن حارة كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن عمارة كذا من حطفة كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن شقة كذا. الله، إذن السكن عايز إيه؟ استقرار ذاتي لا يشارك فيه، استقرار ذاتي لا إيه؟ لا يشارك فيه. كل ما وجد عدم المشاركة يبقى ده اسمه إيه؟ سكن حقيقي. ذلك حتى السكن في عمارة يقول لك صحيح أنا ليا شقة، إنما برضو الدوشة والهيصة والبتاع ما هو مش استقرار. يقول لك لا، أنا عايز بيت من إيه؟ يسموه بيت من بابه. عشان يحقق إيه؟ عشان يحقق كلمة السكن. ليه؟ لأن معنى كلمة سكن أنا عايز أرتاح فيها الراحة الكافية اللي لا يؤرخني فيها أحد على الأول. ودي حين تنظر إلى الحركة تطلب الاتساع، وحين تنظر إلى السكون تطلب الضيق. الحركة يبقى عايز عندك عزبة وعايزك متفدان، واللي عنده متفدان عايز عزبة تانية وعايز يجري، ما هي حركة. يبقى الحركة عايزة إيه؟ مجال واسع. إنما السكن عايز مجال محدود، كل مكان محدود. أسرة أسرة من غير أولاد جاي، وحدك جاي. ولذلك حتى الواحد لما يرتقي مثلا يوم يعمل قال له كل ولد إيه حجرة، الله بقاله في السكن سكن، زي ما بقاله في الشارع عطفة، وبقاله في العطف عمارة، وبقاله في العمارة إيه شقة، يبقى له في البيت أوضة. قال دي منتهى الله. إذا كل السكن يعوز إيه؟ إذا فحركة الحياة تتطلب أن نتسع، لكن سكن الحياة يتطلب إيه؟ الضيق. وتعالى بقى افرض إنهم ولدين وحنسكنهم في أوضة واحدة، إن كنا كده نقول لهم ناموا على سريرهم، وكنا عايزين بقى تضييق شوية نقول لهم لا هاتوا كل واحد سرير، مش كده؟ وبعدين الإنسان يذهب بقى في الراحة والضيق إلى ملبسه. اذا كل ما تعوز سكون كل ما تعوز خصوصيه ذات، خصوصيه ذات يبقى المجتمع العام تنفصل عنه بالبلد، والبلد العامه تنفصل عنها بالشارع، والشارع تنفصل عنه بالعطفه، والعطفه تنفصل عنها بالعماره، والعماره تنفصل عنها بالايه بالشقه، والشقه تنفصل عنها بايه بالغرفه والحجره. اذا كل ما كنا نريد سكنا كل ما يعوز ايه ليه؟ أم قالك ان السكن ده إما سكن قالب وإما سكن قلب. سكن القالب ده أنت عايز يبقى في حتة تمدد أنت حر، تمشي أنت حر، تلبس فانيلا والبس بس أنت حر، تلبس فانيلا بس أنت حر، تلبس لباس بس أنت حر، تتجع أنت حر، لا مؤاخذة تطلع أي حاجة منك أنت حر. يبقى إذا ما دام سكن يبقى عايز إيه؟ عايز حيز إيه؟ حيز بيض. طب وسكن القلب؟ عناء عناء الحياه، ايه الزوجه بقى الصالحه تيجي بقى تقعد ايه تشفيها فيها همومك، الزوجه الحلوه بقى الكويسه اللي سكن صحيح تعرف انه متعب في حركه حياته، لازم ان كان متنرفز ان كان مش عارف تعمل له ايه تطبق عليه وسكن على الاول. ذلك حينما اراد الله ان يعذب بني اسرائيل اشاع سكنهم، ما ادلهمش حته مستقره. وقلنا من بعده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. طب بالله اسمع كده، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الله، طب هو الناس هتسكن في ايه؟ ده المكان العام اللي كل الناس فيه، ما حدش يقدر يخرج منه، اسكنوا الأرض. طب تقول لي مثلا اسكن القاهرة، اسكن مثلا مصر، اسكن الأردن، اسكن، ما تقول اسكن الأرض. طب ما هو الأرض هي كلها لأ. قال لك يعني تبددوا ما لا يبقاش لكم وطن، علشان يشرح لنا قول الحق وقطعناهم في الارض امما، ما لهمش وطن، حتى البلد اللي يكونوا فيه معزولين عن اهلها لا يذوبون، يبقى له حته اسمها حتى حاره اليهود مش عارف ايه، حته لوحدهم كده، ولا يذوبون في غيرهم ابدا، يبقى ما لهمش استقرار مع الناس، انما لهم استقرار مع مين؟ مع بعضهم. انما في الامان، ولذلك اسكنوا الايه؟ اسكنوا الارض، مش اسكنوا مثلا البلد الفلان، لا. يبقى اذا الناس احوالها اما ان يبنوا واما ان لا يقدرون على البناء، يوم ربنا يجعل لهم بيوت خفيفه من جلود الايه؟ من جلود الانعام، تستخفونها تبقى خفيفه عليكم، والجمل يشتلى والحمار يشتلى وانت تشتلى ما كانش عندك اي حاجه، يوم زعنكم ويوم اقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من أصوافها يعني الغنم، وأوبارها يعني الجمال، وأشعارها يعني المعز. إيه الفرق بين الصوف والوبر والشعر؟ شعر المعز ما يمكنش زي ما احنا بنقول يتندف، تفضل كل واحدة ايه منفصل، انما الصوف والوبر يقدر نقول ايه مزه كده. ليه انت بتمزه؟ يعني ايه تعمل ايه؟ ام قال لك الشعيرات بتاعته دقيقة جدا. معنى ان الشعيرات دقيقة جدا ان شعرات المعز قطرها ادخل، وله الصالحة للايه النبت. لكن الصوف والوبر القطر بتاعها قليل قوي، مع ان قطرها قليل قليل قليل قوي، الا انها تعتبر اسطوانه برضه. تعتبر ايه؟ اسطوانة، يعني جوفها ايه؟ فارغ. والى لقاء اخر ان شاء الله.